الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله، والأفضل إخراج زكاة كل بلد مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعديل الزكاة بحولين فأقل ولا يستحب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. ما مقدار صدقة الفطر؟ صاع. ومن أي الأنواع تخرج؟ من التمر والزبيب والبر والشعير أو دقيقهما والأقط. وهل يجوز إخراج غير هذه الأصناف مع وجودها؟ نعم يجوز، والأولى أن يختار الأجود وما يرغب فيه لنفسه فيخرجه للفقراء. وما مقدار الصاع؟ أربعة أمداد. ومقدار المد هو بما تأخذه كفا الرجل المستوي الخلقة، يعني أربع مرات في الكفين هذا صاع. وهل يجوز المعيب بخلط قليل أو كثير؟ إذا كان الخلط مما يجوز مثله فلا بأس، كأن يكون بر مختلط بشعير أو تمر مختلط بزبيب أو تين مما يجوز إخراجه، أو بر مخلوط بأرز فلا بأس بذلك. وإن كان مما لا يجوز إخراجه فهل يجزئ؟ إذا كان قليلا أجزأ، يعني الخلط قليل، وإن كان كثيرا فلا أن يكون بر مختلط بقليل من الرم أو من الحصى، فإذا كان هذا الحصى أو الرم قليلا فيه ويمكن تنقيته منه فلا بأس، وإن كان كثيرا فلا يجزئ. وما حكم تنقية الطعام المخرج صدقة فطر؟ مستحب، أنه ينبغي للإنسان أن يخرج من الأجود والأحسن فينقي ما يخرجه، لأنه يخرج لله جل وعلا، فيستحب له أن ينقي ما يخرجه. وعلى هذا نص الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء رحمه الله. وهل يجزي إخراج الخبز؟ خبز صاع هل يجزي إخراجه؟ لا يجزي، وإن كان مأكولا ومرغوبا فيه، إلا أنه إذا يبس فسد فلا يصلح. وهل يجوز أن يعطي الواحد صدقة فطر لعشرة أشخاص؟ أهل البيت يعطون صدقتهم لشخص واحد؟ يجوز. وهل يجوز أن تقسم صدقة الفطر لشخص واحد لعدة أشخاص؟ نعم يجوز ذلك، لكن ينبغي أن لا يقل المعطى لشخص عن مده، يعني عن ربع الصاع. إذا دفعت صدقة فطرك لأخيك ثم ردها عليك صدقة فطر عنه، فهل تجزئكما؟ نعم يجوز إن لم يكن حيلة. أما إذا تحيل على ذلك وقال أعطني صدقة فطرك وأنا ضامن لك بأن أردها عليك فلا يجوز هذا. أما إذا أعطيتها لأخيك ثم عرف حاجتك فأعطاك إياها صدقة فطر عنه فلا حرج في ذلك. إذا جمع أهل البلد صدقة فطرهم عند شخص ثم قسمها على فقرائهم فعادت إلى أحدهم صدقة فطره فهل تجزئه؟ يعرفها صدقة فطره بكيسها بإنائها عادت إليه بعد التوزيع. نعم تجزئه. وهل يجوز أن تعطى صدقة الفطر لكل من تعطى له الزكاة؟ تعطى صدقة الفطر لكل من له حق في صدقة المال أم لا؟ لا يجوز، لأن صدقة الفطر تعطى لمن يأخذ الصدقة لحظه فقيرا، أما من يأخذها لأمر خارج كمن يأخذها للجهاد في سبيل الله فلا، يأخذها لكونه من المؤلفة قلوبهم لا، يأخذها لكونه من القارمين لا، إلا أن يكون فقيرا في نفسه. يعني الغني إذا خرج للجهاد في سبيل الله يجوز أن يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، إذا خرج للجهاد في سبيل الله، لكن هل نعطيه صدقة الفطر؟ باب إخراج الزكاة. باب إخراج الزكاة ويجب على الكون مع إمكانه إلا لضرورة. علمناها جهدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل أو بخلا أخذت منه وعذر. وتجب في مال سبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية. والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول إن دفعها هو وآخذها ما ورد. باب إخراج الزكاة يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. باب إخراج الزكاة أي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله حكم إخراج الزكاة. أهو على الفور أم على التراخي؟ وهل يجوز تعجيلها؟ وما حكم من جحد وجوبها فلم يخرجها؟ وحكم من بخل بها وإن أقر بوجوبها؟ وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالإخراج سيأتي تفصيلها إن شاء الله. يقول رحمه الله يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا. رجل وجبت عليه زكاة ماله وعرف زكاة ماله 1000 ريال مثلا، هل يجوز له أن يتصدق صدقة تطوع قبل إخراجها أم لا يجوز؟ يبدأ بالواجب أولا ثم يبدأ بالمستحب. الجواب يجوز أن يتصدق صدقة تطوع قبل أن يخرج الزكاة الواجبة، كأن يكون الرجل عنده زكاة مال 1000 ريال مثلا، وجاءه طالب للزكاة ولا يدري عن مدى استحقاقه، ومن حرصه على زكاته أن يدفع كل ريال منها في يد مستحق، فيقول هذا الرجل مثلا الذي طلب الزكاة أشك في استحقاقه، ونظرا لكوني أشك أعطيه صدقة تطوع ولا أعطيه من الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة أجعلها لمن أثق تماما لأنه مستحق. فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز أن يتصدق صدقة تطوع وإن كانت قد وجبت عليه زكاة مفروضة، ويخرج صدقة التطوع قبل أن يخرج الزكاة المفروضة. ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه على الفور. الله جل وعلا أمرنا بالصلاة، نبادر بامتثال أمر الله ولا نؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. الله جل وعلا أمرنا بإخراج الزكاة، فوجبت الزكاة على أحدنا مثلا في أول شهر رمضان مثلا، هل يجوز أن يؤخرها لشوال أو للقعدة؟ لا، لا يجوز، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، يعرض أمور كثيرة، قد يمرض، قد يموت، قد يذهب المال، قد يتضرر المال ببقاء الزكاة فيه، قوله صلى الله عليه وسلم ما خالطت مالا بالزكاة إلا أفسدته. الزكاة ما خالطت مالا إلا أفسدته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الزكاة إذا بقيت بالمال تسبب هلاكة. الأولى المبادرة بالإخراج إلا لضرورة. الزكاة وجبت عليك مثلا وأنت في مكة ومالك خارج مكة وليس عندك ما تخرج الآن مثلا، فتقول بعدما أعود إلى بلدي إن شاء الله أخرج صدقة مالي، لا بأس بذلك لأن هذا ضرورة، ما تستطيع أن تخرج ليس بيدك شيء. أو مثلا أنت وإقامتك في مكة لكن مالك في تجارة في مكان بعيد وليس عندك شيء، فتقول إذا قدم مالي إلي أخرجت الزكاة فلا بأس بذلك. أنت تخرج زكاتك في رمضان، فشخص تعرفه يحب أن تعطيه من الزكاة فهو موجود الآن، متى يأتي في شوال لا بأس أن تحفظ له حقا، أن تدخر نصيبه إلى ما بعد رمضان. هذه من المبررات لتأخير إخراج الزكاة. أما إذا لم يكن هناك مبرر الواجب إخراجها على الفور ولا تنتظر. وكما لو قال بغوا بها السعي لأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات. يقول كنذر مطلق وكفارة، يعني إخراج وجوب الزكاة على الفور كالنذر. إنسان نذر نذرا مثلا إن رزقه الله ولدا أن يذبح جزورا مثلا أو شاة أو بقرة، ثم رزقه الله ولدا عليه أن يوالد، أو نذر إن نجح بالامتحان أن يفعل كذا أو أن يصوم 10 أيام، فقل بادر، حصل ما طلبت فبادر بوفاء النذر لأنه دين في ذمتك وهذا يجب المبادرة فيه. إنسان عليه كفارة، كفارة قتل مثلا، كفارة يمين، كفارة من الكفارات، يجب عليه المبادرة بتأديتها مع الإمكان. أما إذا تعذر الإمكان لسبب من الأسباب فلا بأس بذلك. وكما لو طالبه بها الساعي، وكما لو طالبه بها الساعي، يعني أنه يجب على الإنسان أن يبادر بإخراج زكاة ماله وإن لم يطالب بها، مثلما أنه يجب عليه أن يخرجها إذا طالبه بها الساعي. الإمام يبعث السعاة لجمع الزكاة، فجاء الساعي آخذ الزكاة إلى صاحب المال وقال أدي زكاة مالك، يقول نعم لكن ما يجب علي الآن، بعد شهر أو شهرين تعود إلي، هل يجوز هذا؟ لا، بل يجب عليه المبادرة ويخرجها، يجب عليه أن يبادر بإخراجها سواء طلبت منه أو لم تطلب. ولأن حاجة الفقير ناجزة ولأن حاجة الفقير ناجزة، الزكاة عندك الآن حق لمن؟ للفقير، ولا ينبغي لك أن تماطله. عندي زكاة لكن بعدين، فيما بعد، وتؤخرها شهر شهرين ثلاثة، لا يجوز هذا، لأن لو لك حق على شخص لألحق أهدى عليه بأخذه، وحينما كان الحق لفقير عندك ما قلته لا يجوز، والفقير في حاجة. ما فرض الله جل وعلا في مالك للفقير إلا لعلمه جل وعلا بحاجته، ألا يجوز لك أن تباطله وتؤخر حقه؟ والتأخير مخل بالمقصود، والتأخير مخل بالمقصود. إذا أخر زيد وعمر وبكر زكاة أموالهم تأثر بذلك الفقراء، ما جاءهم شيء. والله جل وعلا الذي وضع الزكاة والعليم بأحوال عباده فرض في أموال الأغنياء قدرا كافيا للفقراء. فإذا تقيد الأغنياء بما أوجب الله عليهم وأخرجوا زكاة أموالهم كفت الفقراء، ما بقي جائع، لأنه جل وعلا هو الحكيم في أحوال عباده، يعلم أن هذا القدر كاف للفقراء في أموال الأغنياء، وليس المراد إغناءهم مطلقا، وإنما إغناءهم لمدة سنة. والزكاة حق الفقير في مال الغني لمدة سنة، وربما أدى إلى الفوات، وربما أدى إلى الفوات، إما يتلف المال أو يتلف صاحب المال أو يحصل مانع من الموانع، والنفس أمارة بالسوء، والنفس من طبع الشح، قد يكون في رمضان مثلا يستطيع الإخراج لكن في شوال لا يستطيع بسبب من الأسباب، الأولى المبادرة عند الوجوب. ولا يلزم أن تكون الزكاة مثلا في رمضان، وإنما الكثير من المسلمين حرص ورغب في أن يكون حوله في رمضان، حول زكاته في رمضان، اغتناما لفضيلة الوقت والشهر، لأن المرأة إذا أدى فيه واجبا فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. فلذا يحرص الكثير من المسلمين على أن يكون حول زكاته في رمضان، وهذا طيب وحسن، لكن إذا تم الحول قبل ذلك فلا يجوز التأخير إلى رمضان. إذا تم الحول مثلا في صفر أو في ربيع فلا يجوز أن تؤخرها إلى رمضان، بل تبادر بإخراجها، وإن شئت أن تخرج في رمضان زكاة العام الذي أنت فيه، تقدم حظ الفقراء على نفسك. مثلا يتم حولك في محرم مثلا، فعجلت وأخرجت في رمضان لا بأس، ثم بدأت باستمرار تخرج في رمضان فحسن، لكن يكون حولك مثلا في جمادى وتؤخر إلى رمضان لا، لا يجوز لك ذلك إلا لضرورة كخوف رجوع السائل أو على نفسه أو ماله ونحره. إلا لضرورة كخوف رجوع سائل، مثلا عندك الزكاة حلت وجبت في شهر جمادى الأولى، تقول أخرجها، أقول مثلا أنا أنتظر، لأن جرت العادة أن الإمام يبعث السعاة في رجب أو في جمادى الثانية، فإذا جاءني الساعي وقلت أخرجت زكاة مالي ربما لا يصدقني، أنا أنتظر حتى مجيئه إلي فأعطيه الزكاة، فلا بأس بذلك، هذا مبرر من مبررات التأخير. أو على نفسه أو ماله ونحوه ضرر، عنده زكاة ماله ويحب أن يوصلها مثلا إلى الإمام لكنه لا يستطيع في هذا الشهر فيوصلها بالشهر القادم، لأن على نفسه ضرر أو على ماله ضرر، أو يخاف على ولده إذا ذهب وتركهم أو نحو ذلك من المبررات فلا مانع من التأخير. وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار ولتعذر إخراجها من المال بغيبة ونحوها. وله تأخيرها لأشد حاجة كما قدمت رجل مثلا تعرف حاجته وأنه شديد الحاجة لكنه غير موجود الآن يأتي مثلا بعد شهر فتؤخر إخراج الزكاة لأجله. أو قريب لك فقير ولو أخرج زكاتك اليوم ما حصل له شيء فتؤخرها حتى تعطيه منها نصيب، فلا بأس بالتأخير لذلك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة، صلة رحم تجمع اثنتين إذا كان مستحقا، ولا يجوز أن تحابيه فتعطيه وهو مستعن، لا يجوز هذا. أو جار يعني مثل القريب لأن الجار له حق، الجوار له حق، المسلم له حق الإسلام، والقريب له حق الإسلام والجوار، وله حق الإسلام والقرابة، والجار له حق الإسلام والجوار، وإذا كان قريبا اجتمع له ثلاثة حقوق. فإن منعها أي الزكاة لتعذر إخراجها من المال لغيبة المال ونحوه، يعني كأن يكون المال في مكان بعيد ليس بين يديك فلا تستطيع أن تخرج منه فتنتظر حتى يقدم المال، أو تكون أنت بعيدا عن المال مثلا فتنتظر حتى تقدم على المال وتخرج الزكاة. وإن منعها أي الزكاة جهدا لوجوبها كفر عارف بالكفر، وكذا جاهل عرف عرف فعلم وأصر، وكذا جاهد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها. فإن منعها من حق الإمام أن يبعث السعاة لجمع الزكاة فيجمعها الإمام ويفرقها على مستحقيها، فإذا بعث الإمام السعاة وجاءوا إلى واحد من الناس وقال هذه قريبة أو هذه ما أنزل الله بها من سلطان ما تجب الزكاة، نقول ننظر في حاله، إن كان نشأ في بادية لا يعرف الأحكام الشرعية أو أسلم جديدا في بلاد الكفار يجهل تعاليم الإسلام أو عارفا بالأمور لكنه جاحد للوجوب، العارف بالأمور الشرعية يحكم بكفره، إذا حكمنا بكفره تركناه وتركنا زكاة ماله؟ لا، أخذنا الزكاة منه قهرا وقتلناه، ثم أخذنا ماله وجعلناه خيئا في بيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين، لأنه أولا نأخذ الزكاة الواجبة رغم أنفه وإن جحد وجوبها، الأمر الثاني إذا جحد وجوب الزكاة هل يكون مسلما؟ لا، كافر. وهل يجوز أن نبقي الكافر المرتد بيننا؟ لا، يجب قتله فيقتله الإمام، فإذا قتل والحالة هذه فهل يقسم ماله تركة على ورثته؟ لا، لأنه كافر ولا يجوز للمسلم أن يرث الكافر، فيقتل يؤخذ الزكاة منه أولا وتفرق على مستحقيها الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله، ويقتل بعد الاستتابة، فإذا لم يتب قتل، ويقتل ماذا؟ يقتل مرتدا كافرا، أم يقتل تعزيرا؟ يقتل كافرا. وإذا قتل كافرا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرد، والمسلم لا يرد الكافر، فيؤخذ ماله ويجعل فيها في بيت مال المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين، يصرف مصارف الفي. لأن فرق بين الزكاة وبين الفي، وإلا قلنا مثلا كان أخذنا ماله كله، لا، نأخذ الزكاة أولا ونصرفها على مستحقيها، ثم نأخذ بقية ماله ونجعله فيئا يصرف في مصالح المسلمين. هذا الجاحد لوجوبها، ومثله لا يجهل ذلك. أما إن كان جاحدا لوجوبها ومثله يجهل ذلك، كالذي نشأ في البادية لا يعرف أحكام الزكاة، أو نشأ في بلاد الكفار وحديث عاد بالإسلام، فهذا يعرف وجوبها، فإن عرف وأقر بها ترك، وإن لم يعرف ولم يقر أبى أن يقر قتل كالأول. ومثله كذلك جاحد الوجوب وإن أخرج الزكاة. جاحد الوجوب يقول لا تجب الزكاة، ولكن هذا ظلم، وأنا لابد من إخراجي، أنا أخرج ما عندي مانع، لكن أنا واثق بأنها لا تجب علي، والزكاة غير واجبة، ماذا نقول له؟ نأخذ الزكاة منه، إذا دفعها أخذناها منه، ثم نوقفه ونقرره بالزكاة بوجوبها، إن أقر تركنا، وإن لم يقر قتلنا، لأنه مرتد حينئذ، من جحد وجوب الزكاة ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. وكذا جاهد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها وأخذت الزكاة منه وقتل بردته بتكذيبه لله ولرسوله بعد أن يستتاب ثلاثا، يعني بعد أن يستتاب، لا ننخله على غرة ونقتله، وإنما نستتيبه ونبين له أننا إن لم تتب وتستغفر وترجع قتلناك، ونقرره بذلك في عدة مجالس، فإن أصر وأبى أن يقر بالوجوب قتلناه. أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جهد أخذت منه فقط قهرا كدين العالمي ولم يكتب، وعذر إن علم تحريم ذلك، وقتل إن احتج إليه. مانع الزكاة بخلا، يقول أعرف أن الزكاة واجبة لكن ما أستطيع أخرجها، تمنعني نفسي، وإلا فأنا أعرف أنها واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام. ما الحكم في مثل هذا؟ هل نقول عنه أنه كافر؟ إذا قال أنا أعرف أنها ركن من أركان الإسلام أؤمن بهذا، لكن نفسي ما تطاوعني، أعجز، ما أستطيع، هذا لا يكفر، ما دام أقر بوجوبها لا يكفر. هل نتركه لا يخرج الزكاة؟ لا، نأخذها منه قهرا، قهر ما أنفع. وهل نقتله؟ لا، لأنه ليس بكافر. ماذا نعمل؟ نعزره، التعزير المناسب، التوبيخ واللوم، الحبس، الضرب، ما يراه الإمام مناسبا لمثله. فإن لم يدفعها إلا بقتال، كان مثلا أهل قرية لهم شوكة ومنع، وقالوا نحن نقر بالزكاة والزكاة واجبة لكن لا ندفعها للإمام، واحتاج الإمام لقتالهم، فهل نقاتلهم مع الإمام؟ نعم، نقاتل البخيل بالزكاة فإن قتل لمنعه الإخراج مع إقراره بالوجوب في هذه المقاتلة فهل نحكم بكفره؟ لا. ومسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وتؤخذ من ماله الزكاة وماله لورثته. المقر بها مع المنع بخلا هذا مسلم، والجاحد لها وإن أخرجها فهو كافر. وقوتل إن اهتيد إليه ووضعها الإمام في موادئها، يعني يقاتل الإمام مانع الزكاة كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة وقاتل معه الصحابة رضوان الله عليهم. ولا يكفر بقتاله للإمام، يعني هو حالة مقاتلته للإمام هل يكون كافر؟ لا، فإنما يكون باغي من البغاة، والبغاة لا يأثم بكفرهم. ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النساء أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. ومن ادعى أداءها، أرسل الإمام السؤال فجاءوا إلى زيد من الناس وقالوا لنا أعطنا زكاة مالك، قال أنا أخرجتها قبل أن تأتوا، هل نحلفه؟ نأخذ منه اليمين؟ لا، ما نأخذ منه اليمين، لأن هذا عبادة وحق لله وحق الله لا يحلف عليه. مثلا كمن يقول مثلا إنني صليت، يقول له ما صليت؟ لم تأخرت عن المسجد؟ فيقول إنني صليت في المسجد الفلاني، هل يصح أن نقول له احلف أنك صليت؟ لا، لا يجوز أن نحلف على العبادات. أو بقاء الحول، جاءه الساعي وقال أخرج الزكاة الآن ونحن في جمادى الأولى، قال لا، أنا ما يتم حولي إلا في شوال، ابتدعت التجارة أو ابتدعت السائمة عندي في شوال فما أخرجها الآن قبل أن تتم، هل يحلفه الساعي؟ لا، ينظره ولا يحلفه أو يؤنبه. أو نقص النصاب، قال الآن جاء الساعي فوجد عنده 40 شاة مثلا وقال أخذ زكاتها لأنك معروف العام من العام وأنت عندك، قال لا، في أثناء الحول نقص النصاب عندي، الآن مضى شهران والنصاب كامل وقبل ذلك كان النصاب ناقص، فهل يحلفه الساعي أو الإمام؟ لا، ما يحلفه. أو أن ما بيده لغيره، جاء الساعي مثلا ووجد هذا عنده 40 شاة غير مجتمعة في مكان واحد، في جهة منها 20 وفي جهة أخرى 20، فقال له أخرج زكاة مالك، فقال هذا ليس لي، لي شيء من هذا وشيء من هذا ما عندي نصاب كامل، فهل يحلفه الإمام؟ لا، ما يحلفه. وتجب الزكاة في مال سبي ومجنون لما تقدم. وتجب الزكاة في مال الصبي، الصبي له مال ورثه من قريب له أو أعطي إياه، وليه مثلا ينمي هذا المال ويتاجر فيه، فهل تجب الزكاة في مال الصبي وهو لا يجب عليه الصيام ولا تجب عليه الصلاة؟ تجب عليه الزكاة فقط؟ نعم، تجب الزكاة في مال الصبي لعموم الأدلة الموجبة للزكاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام من كان له يتيم له مال فليتجر بماله ولا يتركه تأكل الصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة، ومثله المجنون وإن كان لا يجب عليه الصلاة ولا صيام ولا حج، لا يجب عليه هذا، وإنما تجب الزكاة لأن الزكاة حق الله في المال، وعنده مال فيجب إخراج الزكاة ويخرجها عنه من وليه، ويخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة. الزكاة حق تدخله النيابة بخلاف الصلاة، فالصلاة لا يناب عن المرء فيها، ولذلك صح التوكيل فيه. صح أن يوكل في إفراد زكاته، مثلا يسافر ويقول لابنه إذا دخل رمضان فأخرج الزكاة يا ابني، أخرج زكاتنا في حدود كذا وكذا ريالا أو جنيها ونحو ذلك، فلا بأس، يجوز على ذلك. ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية للمكلف، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يجوز إخراجها إلا بنية، يعني ينوي أنه يخرج الزكاة، بهذا تجزي عنه. فلو أخرج زكاة ينوي أنها تطوع، ما نواها الزكاة الواجبة، فلما حسب وفكر قال أنا أخرجت خلال الشهر الماضي مثلا 1000 ريال، وألف ريال زكاة 40,000، أريد أن أنوي 1000 الذي أخرجته في الشهر الماضي عن مالي، هل يصح؟ لا، لأنه وقت الإخراج لم ينويها من الزكاة. كذلك مثلا شخص مسافر فدخل رمضان مثلا، فقام جاره أو قريبه أو صديقه بدون وكالة وأخذ من مال هذا الرجل المسافر وبدأ يوزع، وقيل له لم توزع ماله؟ قال هذه صدقة مال أنا أخرجها. هل وكلك؟ يقول لا، ما وكلني، ولكني أعرف أنه يخرج الزكاة فلا أمنعها. هل يجوز هذا؟ لا، ما يجوز، ما تصح زكاتك، لأنه أخرجها بدون نية صاحبها. أما إذا وكل صاحبها شخصا فأخرجها الوكيل أجزأت، وبدون توكيل فلا تجزي. والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة. والأولى قرن النية بالدفع، يعني إذا أخرج من ماله يعطي ينويها من الزكاة، أخرج يعطي ينويها من الزكاة، أو عزل قسما ونواه كله من الزكاة وبدأ يوزع فيه كفى ذلك، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة، يعني تقديم النية قبل الإخراج، وليس المراد تقديمها قبل الحول لأن هذا سيأتي، وإنما هنا تقديمها قبل الإخراج، ينوي أنه يخرج صدقة ماله مثلا 1000 ريال، ثم من الغد يبدأ في التوزيع، يكفي هذا، يجوز. وينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، فينوي الزكاة أو ينوي أنها الصدقة الواجبة أو ينوي أنها حق الله في المال أو ينوي أنها حق الفقراء في ماله أو ينوي أنها المفروضة عليه، يعني أي نية قارنت الفعل مما يصح فيه أن تكون زكاة أجزأ ذلك. وإن أخذت منه ظهرا أجزأت ظاهرا، وإن أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا. إذا مثلا قلنا له أد الزكاة، أبى، وهو معترف بوجوبها، أد الزكاة فأبى، فأخذها الإمام من ماله قهرا عليه غصبا، يعني بالقوة، ووزعها الإمام، فهل تجزي عنه؟ نقول تجزي ظاهرا، يعني في أحكام الدنيا لا نطالبه بالزكاة مرة ثانية، لكن هل يؤجر عليها عند الله؟ لا، ما يؤجر. وما سقطت فبرئت ذمته عند الله، لأنه ما أداها بطيب خاطر، وإنما أداها رغم أنفه. وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. وإن تعذر وصول إلى المالك، المالك مالك المال ماله عندنا، وهو مثلا مسافر سفرا بعيدا، أو هو أسير عند الكفار محبوس، أو عند بغاة حمسوه، وما استطاع أن يصل إلى ماله ولا أن يصل إلى بلده، فأخرجها الإمام عنه. الإمام قال: مال فلان مثلا معروف لدينا، وفلان يخرج الزكاة، لكن نظرا لبعده عن ماله أنا أتولى ذلك عنه، فهل يجزي هذا ظاهرا وباطنا؟ نعم يجزي، يجزي ظاهرا لأنه أخرجت من ماله، ويجزي باطنا لأن الإمام له ولاية، والرجل لم يمنع فتؤخذ منه أحد، وإنما لغيبته أو لتعذر الوصول إليه أخرجها الإمام، أجزأت ظاهرا وباطنا، وهذا بشرط أن يكون المخرج لها الإمام أو نائبه. أما إذا كان المخرج واحد من الناس فلا تجزي. إذا كان المخرج مثل ما تقدم في المثال السابق شخص مسافر فأخرج جاره أو قريبه أو صديقه زكاة ماله دون علم صاحب الزكاة، هل تجزي؟ لا ما تجزي. شخص مسافر سفرا بعيدا لا يدرى أين هو فأخرج الإمام زكاته، أو أخرج نائب الإمام الأمير زكاة ماله، هل تجزي؟ نعم تجزي، لأن الإمام ونائبه لهما ولاية بخلاف غيرهما. والأفضل أن يفرطها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها. والأفضل عندنا، الأفضل أن يفرطها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها. وعند بعض العلماء أن يتولاها الإمام، وحتى أن بعضهم قال لا تجزي أن يفرقها صاحبها إذا كان الإمام يريدها فيدفعها للإمام، ولا يجزي أن يدفعها هو للفقراء، وإنما يدفعها للإمام ليقسمها الإمام على مستحقيها، وهذا في حالة انتظام الزكاة عند الإمام. أما إذا كانت غير منتظمة فإذا أخذها أجزأت، وإن لم يأخذها فالأولى أن يفرقها صاحبها بنفسه. أما عندنا يعني عند الحنابلة فالأفضل أن يفرقها هو بنفسه وإن انتظم توزيعها عند الإمام، لأنه يعرف المستحقين فيطمئن إلى وصول الزكاة إلى يد صاحبها. وله دفعها إلى الساعي ويسن إظهارها. وله دفعها إلى الساعي يعني الذي يبعثه الإمام لجمع الزكاة، أو يدفعها للإمام وإن لم ينتظم الأمر، تبرأ ذمته وتبقى ذمة الإمام أو نائبه المشغولة بذلك، إن أوصلها إلى مستحقيها سلم، وإلا سلم صاحب المال وحلك المتورط فيها المضيع لها. وله دفعها إلى الساعي، والمراد بالساعي هنا الذي يجمعها لمن؟ للإمام، ليتولى الإمام تفريقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجمع الزكاة لصرفها على مستحقيها، وفعل ذلك من بعده خلفاؤه رضي الله عنهم وأرضاهم. ويسن إظهارها. الزكاة أو الصدقة نوعان، صدقة تطوع وصدقة واجبة. الصدقة الواجبة يستحب إظهارها، لأنه في إظهارها يسلم من أن يناله الناس بالكلام والسب، ويكف الغيبة عن نفسه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله من كف الغيبة عن نفسه. فيخرج الزكاة ظاهرة لا رياء ولا سمعة، وإنما لأجل أن يقتدي به غيره، ولأجل أن يدعى له. إذا علم أن فلانا يخرج زكاته قال من سمع أو من علم أو من رأى جزاه الله خيرا، أحسن الله إليه، يدعى له، يدرك خيرا بذلك، ويحفظ سمعته وذمته من أن يتحدث فيه ويقال فلان لا يخرج الزكاة، فيخرجها ظاهرة. أما صدقة التطوع فيسن إخفاؤها، لأنها ليست بواجبة، وإخفاؤها أولى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه صدقة التطوع. أما الصدقة الواجبة فيسن إظهارها لأجل أن لا يسب ولا يتكلم فيه ويقتدى به في ذلك. وأن يقول: إن دفعها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد. وأن يقول هو عند دفعها وآخذها ما ورد. ومما ورد أن يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها محرما. هو يقول هذا إذا أخرج، أن يقول: اللهم اجعلها مغنما، يعني غنما لي وفائدة وثمرة، ولا تجعلها خسارة علي. ويقول آخذها: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. الآخذ يستحق أن يقول هذا القول، وإن كان الآخذ إماما ونحوه فيقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بصدقة مال قال: اللهم صل عليه، يعني على دافع المال، امتثالا لقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. فيقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، يعني غن لي، ولا تجعلها خسارة علي، يعني اقبلها، فإذا قبلها الله غنم صاحبها في الدنيا مراعبة المال وبركته ونموه، وغنم في الآخرة الثواب الجزيل، أن الله جل وعلا إذا تصدق العبد بصدقة من كسب طيب تقبلها ربي جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فيربيها، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم خلوه، حتى تكون كالجبل العظيم وإن كانت شيئا يسيرا. فهذه هي المغنم، هم في الدنيا والآخرة. ولا تجعلها مغرما، أي خسارة علي في الدنيا ولا أوجر عليها في الدار الآخرة. ويقول حافظها: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. أجرك الله فيما أعطيت، يعني ما دفعت جعله الله لك أجرا، مبارك لك فيما أبقيت، أي جعل الله لك الباقي مباركا، وجعله لك طهورا، يعني هذه الزكاة طهرك الله بها وطهر بها مالك، طهرك بها من النفاق وطهر مالك من الحرام بهذه الزكاة التي تخرجها. وإن وكل مسلما ثقة جاز، وإن وكل مسلما ثقة جاز، أما إن كان غير ثقة فلا يجوز، لأنه قد يأكلها ويقول دفعتها للفقراء. أما توكيل الثقة مثلا أن تخرجها وتوكل شخصا يوزعها عنك فلا حرج في ذلك. وعجزت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل، ووكيل عند دفع لفقير. يعني تكون النية من الموكل من دافع المال إذا أعطاه الزكاة ليوزعها الآن، أما إذا كان توزيعها سيكون متأخرا فينوي الدافع عند الدفع والوكيل عند دفعها للفقراء بأن هذه صدقة فلان أو صدقة من أعطاني صدقته. ومن علم هدية عابد خلي إعلامه بها، ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن علمه. ومن علم أهلية عاقل، أنت تعلم أن أخاك هذا المسلم فقير من أهل الزكاة، تعطيه ولا تقول له شيئا، إذا علمت أنه من أهلها ما تقول خذ يا أخي ترى من الزكاة، لا. لماذا تحرجه؟ لماذا تؤنبه؟ أدفع له ما دمت تعرف حاله، أدفع له واسكت، لا تقول له شيء. لكن شخص تعرض لك وأنت لا تعرف حاله، تعرض لك محتمل أن تعطيه صدقة تطوع أو زكاة واجبة، تقول له يا أخي أتقبل الزكاة؟ إن قال نعم فأعطه، وإن قال لا أريد هدية ولا أقبل الزكاة، فإن شئت أعطه وإن شئت فلا تعطه. فالشخص الذي تعرف أنه من أهل الزكاة لا يلزم أن تعلمه، لأن في إعلامه إحراج له. أما إذا كنت لا تعلم حاله فلا بد أن تعلمه، لأنه قد يأخذها منك يظن أنها هدية، يظن أنها صلة وليست بزكاة، فأعلمه قل هذه من الزكاة إن كنت أقبلها، إن كان يقبلها أخذها، وإن كان لا يقبلها قال لا أنا في غنى لست من أهل الزكاة فلا يأخذها منك. فلا بد من الإعلام، إعلام من؟ مجهول الحال عندك، أما معلوم الحال فلا يلزم.